بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الدروس الطيبة واللقاءات المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات والدروس هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. وأنا كذلك أحييكم وأرحب بكم وبإخواني المسلمين والمسلمات، سائلا ربي جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء طيبا مباركا نافعا، ويجعله من مجالس العلم ومجالس الخير والذكر التي تحفها ملائكة الله وتغشاها رحمته، تتنزل عليها سكينته، ويذكرهم الله جل وعلا ذكر مدح وثناء وإشادة في ملأه الأعلى. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أفأصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم لقاه. أما بعد، فهذا الحديث الجليل المخرج في الصحيحين ساقه الإمام البخاري هنا في هذا الباب، باب بر الوالد المشرك. قال ها هنا البخاري في هذا الإسناد: حدثنا الحميدي، يعني عبد الله بن الزبير أبا بكر المكي، قال حدثنا ابن عيينة، يعني سفيان بن عيينة، قال حدثنا هشام بن عروة، وهو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، عن أبيه عروة بن الزبير قال: أخبرتني أسماء بنت أبي بكر. ما علاقة أسماء بعروة ابن الزبير بن العوام؟ هي أمه، فإن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين تزوجها الزبير بن العوام وأنجب منها عبد الله وأنجب منها عروة. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أتتني أمي، وهي أم رومان وكانت كافرة على دين المشركين، أتتني راغبة، وفي رواية أتتني راغمة. وقد يبدو من أول وهلة أن الروايتين بينهما تعارض، وفي الحقيقة لا تعارض بينهما. فقول أسماء رضي الله عنها: إن أمي أتتني راغبة، أي جاءتها من مكة إلى المدينة راغبة في البر والصلة، أني أصلها وأعطيها وأكرمها، فهذا معنى هذه الرواية: أتتني راغمة، أتتني راغبة. وأما الرواية الأخرى: أتتني راغمة، أي راغمة عن الإسلام، مبغضة له، لا تريده ولا تريد أن تنساق له، لأنها لو جاءت راغبة في الإسلام لما احتاجت أسماء أن تستأذن في صلتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أمر بالتآلف على الإسلام وحث عليه ورغب به. فقالت رضي الله عنها: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أفأصلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، أي صليها وأحسني إليها وأعطيها الهدايا والجوائز والمال وأكرميها. يقول ابن عيينة، وهو شيخ البخاري، شيخ الحميدي الذي هو شيخ البخاري: فأنزل الله عز وجل فيها قوله جل وعلا في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا الذي لم يعاد الإسلام وأهله لم ننهى عن بره وصلته والإحسان إليه والعدل معه، لا أن نظلمه ونتجاوزه. أسماء رضي الله عنها لما سألت النبي عن ذلك فأقرها وأمرها بصلتها أحسنت إلى أمها، فكان إحسانها إلى أمها وصلتها لأمها مع أختها عائشة سببا في إسلام أمها أم رومان، وكان الصديق قد فارقها لأنها لم تسلم، أسلمت بعد ذلك وحسن والحمد لله إسلامها. وهذا فيه الإحسان والبر إلى الوالدين الأقربين والأبعدين والقرابات ولو كانوا غير مسلمين، ليروا الإسلام في أعمالنا وأحوالنا فيتأثروا به وينجذبوا إليه. وأحسن ما دعي به إلى الإسلام هو القدوة أيها الإخوة، والمعاملة الصالحة الصادقة والوفاء بالعهد والإحسان إلى الخلق، فإن الإسلام إنما انتشر في الآفاق بهذا السبب لا بسبب القتال والجهاد، فالجهاد في سبيل الله ربما لم يتجاوز انتشاره في الدنيا 10%، أما نحو 90% ممن دخلوا في الدين دخلوا بسبب تعاملات المسلمين وعزتهم وحسن وفائهم لغيره. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود، قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة، فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت، قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها، فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. قبل الكلام على هذا الحديث، فإنه في حديث أسماء السابق أن أمها أم رومان أتت إليها راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد النبي المدة التي عاهد فيها النبي المشركين بعد الحديبية، هذا يسمى بالعهد، وهي نحو سنتين إلى أن فتحت مكة. في حديث البخاري الثاني وهو أيضا في الصحيحين قال فيه الإمام البخاري حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار، وهذا أدرك يعني عبد الله بن دينار أدرك نحو من 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت ابن عمر عبد الله بن عمر يقول رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حلة سيراء. الحلة اسم للثوبين الجديدين يتحلى بهما الإنسان، ولا يكون هذا الثوب حلة حتى يلبس الثوب فوق الثوب الثاني ليكون من جنس واحد. قال رأيت حلة سيراء، وهي نوع من الثياب المنسوجة كالسرور كالسيور، يخالطها خيوط من حرير، وسميت سيراء لأن فيها خطوط تشبه هذه السيور، كما يقال ناقة عشرة إذا كمل لحملها 10 أشهر، فهذه الحلة السيرة فيها الحرير الذي هو محرم على الرجال حلال على النساء، وهو الحرير الطبيعي الناشئ من دود القز. يقول عمر رأيت حلة سيرة تباع، وكانوا يحبون الملابس الجميلة، فقلت يا رسول الله ابتع هذه أي اشتري هذه فالبسها يوم الجمعة لأنه عيد الأسبوع يتجمل فيه الناس باللباس الطيب، وفي رواية البسها يوم العيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود أي تجمل بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه أي الحلة السيراء من لا خلاق له، أي لا حظ له ولا نصيب له في الآخرة، لأنها لباس المشركين الكفار لأنها من حرير، والحرير محرم على رجال هذه الأمة. قال ابن عمر عن عمر: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، بحلل سيرة أهديت له إما من اليمن أو من غيرها، فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى عمر منها بحلة، بحلة واحدة. فقال عمر: يا رسول الله كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت، أي إنما يلبسها يلبس هذه من لا خلق له. فقال له عليه الصلاة والسلام مزيلا هذا الإشكال الذي وقع في ذهن عمر ويقع في ذهن غير عمر رضي الله عن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أعطكها لتلبسها، لم أبعثها لك لتلبس هذه الحلة السيارة، ولكن تبيعها فتتمول من قيمتها أو تكسوها أهلك، أو تكسوها أحدا يحل له أن يلبسها وهم النساء أو غير المسلمين. فأرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، وهذا الأخ هو كما في رواية النساء وغيره اسمه عثمان ابن حكيم ابن الخطاب، قالوا إنه أخو عمر بن الخطاب لأمه، وقيل إنه أخوه من الرضاعة. أرسلها عمر له يصله بها، فأفاد الحديث أنه يجوز أن يصل المسلم قريبه، قريبه المشرك بالهدية بالعطية ولو كانت من شيء لا يصح للمسلم أن يلبسها أو أن يقتنيها وهي حلة الحرير السيارة. وهذا فيه الصلة التي أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يصل بها أخاه هذا المشرك وهو في مكة. ثم إن أخاه بعد ذلك أسلم، كما أن أم أسماء بنت أبي بكر أسلمت رضي الله عن الجميع. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. الحمد لله، هذا هو الباب الرابع عشر الذي ترجمه الإمام البخاري في كتابه كتاب الأدب المفرد، فقال في الباب الرابع عشر: باب لا يسب والديه. وهذه كعادة الإمام البخاري في أخذ التراجم من ألفاظ الأحاديث، والحديث الذي ساقه ها هنا حديث مخرج في الصحيحين، قال فيه البخاري ها هنا: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وهو زهري أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فتعاظم ذلك رضي الله عنهم، فقالوا: يا رسول الله كيف يشتم والديه؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. هذا حديث جليل فيه ما ترجم عليه الإمام البخاري من أنه لا يجوز أن يسب الرجل والديه، والسب لفظ عام يشمل الشتم واللعن والقذف وأعظمه الوصمة بالتكفير، ولهذا أدنى الشتم والسب أن يصفه بالأوصاف الخبيثة: يا حمار، يا كلب، يا خبيث، وأعلى منه اللعن، وأعلى من ذلك وصفه بالبدعة، فإن هذا من الشتم والسب، وأشد ما يكون من السب والشتم هو التكفير، الحكم بتكفيره أو وصفه بوصف التكفير وهو ليس كذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من الكبائر، في لفظ في الصحيح: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فذكر في الصحيحين اللعن وهو أخص من عمومي ومطلق السب والشتم. ما الكبائر؟ اختلف فيها الناس اختلافا كثيرا، وأرجح ما فيها ما ذهب إليه المحققون من السلف أن الكبيرة ما جمعت وصفا أو أكثر من الأوصاف السبعة، فكل ذنب رتب عليه حد في الدنيا فهو كبيرة، كحد السرقة والقذف والزنا وغيرها عيادا بالله، أو رتب عليه وعيد في الآخرة بالنار أو باللعنة أو بالغضب أو نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرئ منه أو أصر على صغير. فهذه قيود سبعة للكبائر. القيد الأول ما رتب عليه حد في الدنيا كما قلنا في حد السرقة والزنا والقذف شرب الخمر وما جرى مجراها والعياذ بالله. الحد الثاني أن يرتب عليها الوعيد في الآخرة بالنار، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، أن يدخل النار. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني يدخل النار. فالكبر والنميمة من كبائر الذنوب. ومنهما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فإسبال الإزار دون الكعبين متوعد عليه بالنار فهو كبيرة من كبائر الذنوب. القيد الثالث ما رتب عليه وعيد باللعنة، كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، فالرشوة على هذا كبيرة، لعن فيها فاعلها والمرتشي والسمسار الواسطة بين الراشي والمرتشي. القيد الرابع ما رتب عليه وعيد بالغضب، كقول الله جل وعلا عن معاندة أهل الكتاب فباءوا بغضب من الله، وقوله جل وعلا عن الملاعنة التي كذبت في يمينها والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وفي قتل المؤمن بغير وجه حق رتب عليه وعيد اللعنة والنار والغضب، فقال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم أي النار خالدا فيها وغضب الله عليه، هذا وعيد بالغضب، ولعنه، هذا وعيد باللعنة، وأعد له عذابا عظيما. فهذه خمسة أنواع من الوعيد، واحدة منها كاف في اعتبار أن هذا الذنب كبيرة من الكبائر. القيد الخامس نفي الإيمان، كل ذنب نفي الإيمان عن صاحبه بسببه فهو كبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله خاب وخسر؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، أخرجه في الصحيحين. فمؤذي الجار نفي عنه الإيمان لأنه قارف كبيرة من كبائر الذنوب. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في نفي الإيمان عن بعض الذنوب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أخرجه في الصحيحين في أبي هريرة. فهذه كبائر. القيد السادس، فالقيد الأول ما رتب عليه حد في الدنيا، القيد الثاني ما رتب عليه وعيد باللعنة، ثالث وعيد بالنار، الرابع وعيد بالغضب، الخامس نفي الإيمان عنه. القيد السادس ما تبرئ منه، فكل ذنب تبرئ من فاعله فهو كبيرة، كالغش. ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، في رواية من غشنا فليس منا. ومثله أيضا حمل السلاح على المسلمين تخويفا أو إرهابا أو تهويشا، قال عليه الصلاة والسلام ومن حمل علينا السلاح فليس منا، وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو خبب زوجا على زوجته، فالتخبيب وهو السعي في الإفساد بين الناس كبيرة من كبائر الذنوب. القيد السابع: كل ذنب صغير أصر عليه صاحبه فإنه يصير بإصراره عليه يصير هذا الذنب كبيرا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، في رواية الصحيحين أن يلعن الرجل والديه. فقال رضي الله عنهم مستغربين متعجبين: كيف يشتم الرجل والديه؟ كيف يلعن الرجل والديه؟ لأن الفطرة السليمة والأخلاق المستقيمة القويمة تأبى ذلك وتنفر منه أشد النفرة، فأبان صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: يشتم الرجل أبا الرجل، لعن الله أباك، الله يلعن أبوك، الله يلعن أمك. يشتم الرجل أبا الرجل فيشتم والده وأمه، يرد عليه اللعن والشتم، فيكون هذا كالشاتم لوالديه لما تسبب بلعنهما وشتمهما، لما شتم وسب ولعن أبا الرجل وأم الرجل. فنعوذ بالله من أسباب غضبه وموجبات سخطه وأسباب الخذلان، ونسأله جل وعلا أن يحق علينا الرضوان فلا يسخط علينا أبدا، وينزلنا فردوسه الأعلى من الجنة، نسأله بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إلى هنا أحبتنا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. شكر الله لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمع، وشكر الله لكم حسن متابعتكم. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.